هيبنوس. هيبنوس في الأساطير الإغريقية هو تجسيد النوم، وتتمثل مهمته في مساعدة الناس على النوم بشكل سليم. هيبنوس هو أحد أبناء نيكس ربة الليل الذين كانت قد ولدتهم وحدها. عاش هيبنوس في العالم السفلي مع والدته حيث لا يصل ضوء الشمس أو القمر، وكان قصره بجانب قصر توأمه ثانتوس. بينما كان مدخل الكهف الذي عاش فيه هيبنوس يكاد يكون مخفيا، وذلك لأن الأرض أمام الكهف كانت مليئة بنبات الخشخاش وغيرها من النباتات التي تسبب النوم. وقد قيل أيضا أن نهر ليثي، نهر النسيان، يتدفق عبر الكهف. كانت توأمان هيبنوس وثانتوس يعملان معا وبشكل توافقي، وقد تمكنا معا من مساعدة البشر على تجنب المعاناة والموت بسلام أثناء نومهم. هناك العديد من الأساطير المتعلقة بهيبنوس النوم، ولعل أهمها وأكثرها شهرة عندما تغلب على زيوس كبير الآلهة، عندما طلبت منه هيرا أن يجعل زيوس يغط في نوم عميق لتقوم ببعض الأعمال من وراء ظهره. تردد هيبنوس في البداية، لكنه وافق أخيرا بعد أن وعدته هيرا بالزواج من إحدى الشاريتيز النعم، وهي باسيثيا. الشاريتيز هم ثلاثة آلهة بسيطة، آلهة السحر والجمال والطبيعة، الإبداع البشري والخصوبة، وهم من أبناء زيوس وأورانوم. بعد أن أفاق زيوس من نومه وعلم بالفخ الذي كان قد وقع فيه، طارد هيبنوس وقد أقسم على معاقبته، لكنه لاذ إلى كهف والدته نيكس التي جعلت ابنها هيبنوس يقدم الاعتذار لزيوس. قبل زيوس اعتذار هيبنوس، ويقال أنه قد تجنب دخول صراع مع نيكس. أنجب هيبنوس من باسيثيا عدد من الأبناء، وهم مورفيوس، فوبيتور، وفانتاسوس. أبناء هيبنوس هم المسؤولون عن الأحلام، حيث أن مورفيوس كان مسؤولا عن تشكيل الصور البشرية في الأحلام بجميع أشكالها وصفاتها، بينما فوبيتور هو المسؤول عن تشكيل صور الحيوانات المختلفة. أما فانتاسوس فكان المسؤول عن تشكيل الجمادات من عناصر الأرض والصخور والمياه والأخشاب.